الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل المحافظة على طول الوضوء في رمضان أثناء الصيام يفطر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن مفسدات الصوم توقيفية على النص، لأن المتقرر عندهم رحمهم الله تعالى أن العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالبطلان والنقض والفساد إلا بالدليل الشرعي، فلا يجوز لنا أن نجعل شيئا من مفسدات الصوم إلا وعلى ذلك المفسد دليلا إلا وعلى ذلك المفسد دليل من الشرع. فمن قال بأن هذا القول أو هذا الفعل من جملة مفسدات الصوم فهو مطالب بالدليل الدال على هذا، وبناء على ذلك فطول المحافظة على الوضوء في شهر رمضان هذا ليس من المفسدات له، لكن على الصائم أن يتحرز فلا يبالغن في المضمضة والاستنشاق، لما روى الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم إذا كرر الوضوء في رمضان لمختلف العبادات وحافظ عليه في سائر الطاعات فهذا أمر طيب، فإن في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقد كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة أن يتوضأ لكل فريضة بخصوصها، وقلما كان يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد. ولما سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن كيفية فعلهم في الوضوء فقال: كان يكفي أحدنا الوضوء ما لم يحدث، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يجدد الوضوء ويتوضأ لكل فريضة، بل كان حريصا صلى الله عليه وسلم على أن يتوضأ حتى لرد السلام، حتى لرد السلام كان يتوضأ، كما في الصحيح من حديث ابن عمر في قصة الرجل الذي جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فتيمم فرد عليه السلام. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يذكر الله عز وجل إلا وهو على طهارة، فإذا المحافظة على الوضوء عند الأذكار وعند قراءة القرآن وعند حلول وقت كل فريضة للصائم وغير الصائم هذا أمر مستحب مندوب إليه شرعا، لكن يتأكد في حق الصائم ألا يبالغ في المضمضة والاستنشاق احتياطا وسدا لذريعة نفوذ شيء من ماء الوضوء إلى جوفه فيفسد صيامه، والله أعلم.